الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: قوله وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. قال الشارح: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، فزعمت الجبرية رئيسهم الجحم بن صفوان الترمذي أن التدبير في أفعال الخلق كلها من الله تعالى، وهي كلها اضطرارية كحركات المرتعش والعروق النابضة وحركات الأشجار، وإضافتها إلى الخلق مجاز، وهي على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محطه. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة يوم الدين. قوله إلى من الصحابي رحمه الله في نص عقيدتي: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه المسألة طبعا تابعة لمسائل القضاء والقدر، وهي من أخطر المسائل، وهي من أخطر المسائل، التي لعلها على أساسها يفهم يعني حقيقة أو معنى الإيمان بالقضاء والقدر. فأجمل الإمام صاحب القضية هنا قال: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه قضية أفعال العباد، مقصود أفعال العباد الاختيارية، يعني فعل الاختيار الفعل الذي يريده الإنسان، أن يصلي، أن يصوم، أن يسافر، أن يحج، أن يقتل، أن يزني، أن يرجو، هذا فعل اختياري، يعني هو اختار هذا الأمر نواه أو قصده وفعله. وفي أفعال غير اختيارية، أفعال غير اختيارية يعني الإنسان مجبول عليها، كحركة قلبه وحركة رأسه وحركة أجساده ونومه وقيامه، هذا أمر مختيار، بمعنى أنه ينام لأن هذا من جبلته ومن طبيعته، ويقوم يقوم وتتحرك أعضاء جسمه وتعمل فعل، هذا ليس فعل اختيار، يعني التنفس مو فعل اختيار، ما يتم لأنك تتنفس أو توقف، لا، هذا التنفس أمر جبلي فضعي خلقه الله تبارك وتعالى مخلوق في الإنسان. فالمقصود هنا ليس بالأفعال اللي هي الأفعال الجبلية اللي الإنسان مجهول عليها، وإنما هنا الأفعال الاختيارية. ما هي الأفعال الاختيارية؟ فيقول هذا اعتقاد أهل السنة أنها خلق الله، يعني الفعل الاختياري الإرادي هذا من خلق الله، لكنه كسب العبد، يعني خلق الإنسان بكسبه بنيته ومقصده وكسبه. ثم بدأ الشارع أولا قال: اختلف الناس في أفعال العباد الاختيارية، يقصد بالناس طبعا فرق الإسلام. فأول يعني قول ذكره اللي هي قول الجبري، وقال رئيسه بن الجهم بن صفوان، وإليه تنسب كل الفروع التي تفرعت من سم الجهمية، يعني المعتزلة والأشاعرة والكرامية والسارية وسائر فرق، يعني فرق اللي يسمون الفرق الكلامية كلها رأسها الجهم، أول من تكلم يعني في مسائل الصفات ما يخالف يعني كلام السلف، ومنه تفرعت بعد ذلك كل الفروع التي يسمونها فروع الجهمية. فكان يقول لك الجهمية مثلا فروخ يقول لك المعتزلة فروخ الجهمية، يعني فروخهم يعني هم أخذوا الشيء منهم، تولدوا منهم، يعني عقائدهم متولدة من الجهمية. والأشاعرة فروخ المعتزلة، يعني الأشعرية إنما جاءت من تولدت من عقائد، لأنها الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله كان معتزليا أول، ثم بعد ذلك انتقل إلى مذهبه الثاني هذا، والذي سمي بعده وانتشر باسمه الأشعرية، فهو مأخوذ منه. فهذا جهم قال رئيسه، هذا رأس الفرق الكلامية. يقول: التدبير في أفعال الخلق كلها لله، وهي كلها اضطرارية. يرى أن أفعال الخلق كلها اضطرارية، معنى اضطرارية يعني أنه مضطر إليها، كحركات المرتعش. فالمرتعش الذي فيه مثلا هذا المرض اللي هو المرض الرعاش الذي يجعل فيه، فلا لا لا يستطيع المريض هذا بهذا المرض أن يوقف يده، ما له وقف، فيقول أيضا كل الحركات الأخرى هي نفس الحركات هذه. فإذا زنى فرق صلى صام قام نام يعني أراد أي شيء هو مجبول على هذا الأمر وهو مجبور عليه، وهذا فعل لله وهذا ليس له في هذا الأمر أي يعني اختيار، وإنما هو مجبور على هذا مضطر له. فجعلوا مثل الحركات المرتعشة المريض بهذا والعروق النابضة مثل حركة القلب، حركة القلب هذا ليس فعلا اختياريا، وحركات الأشجار الشجرة تكون واقفة في الهواء يحرك أوراقها هنا يحرك أوراقها هنا، فكما أن يعني الورق يحرك الأشجار وكذلك نفس الأمر. قال إضافته إلى الخالق مجاز، معنى مجاز يعني من التجوز، أنها إضافته إلى الخلق من ناحية أنه يقول فلان سرق أو زنى أو كذا، لكن يعني يجعل أن هذا الفعل هو فعل الله، وهو على حسب ما يضاف الشيء إلى محله دون ما يضاف إلى محصله، لأنه هو محل الفعل، لكن الذي حصله هو الله تعالى، الله تبارك وتعالى عن ذلك. نعم. وقابلتهم المعتزلة فقالوا إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات بخلقها لا تعلق لها بخلق الله تعالى، واختلفوا فيما بينهم أن الله تعالى يقدر على أفعال العباد أم لا. نعم، هذا قول المعتزلة في المقابل، يعني هذا قول الجهمية الذين هم رأسهم على معركنا جهم الصفوان، في المقابل جاءت القدرية قالوا أفعال العباد وأفعال الحيوان كلها من خلق يعني الخلق خلق الفاعل لها من الحيوان، فكل هذه الأفعال إنما تنسب والذي يكسبها ويريد هذه الأفعال الاختيارية لمن يكسبها، والله ليس له يعني تقدير في هذا الأمر، فنفوا القدر عن الفعل الاختياري للإنسان، وبينهم من نفى طبعا غلاتهم نفوا العلم أصلا أن يكون الله قد علم بها قبل أن تكون، فهو ليس فيه، ومنهم من يرى أنه قد علم لكن لا قدرة لله في هذا، وإنما الإنسان يخلق ويفعل هذا الأمر بمشيئته واختياره وإرادته دون تقدير من الله تبارك وتعالى. نعم. وقال أهل الحديث اختلفوا فيما بينهم اللي هم المعتزلة، فقالوا إن الله يقدر على أفعال العباد أم لا، هل يقدر أن يغير هذا الفعل أم لا. نعم. وقال أهل الحق يعني في ناس يقولوا يقدر وفي ناس لا يقدر، يعني جعلوها خارج، في ناس منهم من هؤلاء يقدر يجعلوها خارج القدرة وفي ناس جعلوها داخل. نعم. وقال أهل الحق أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة. نعم، هذا قول الحق هو قول السنة والجماعة، إن قالوا أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، فيهم منهم من أطاع الله ومنهم من عصى الله، فإبليس عصى الله تبارك وتعالى بعدم سجوده وانتهاء عن أمر الإله، والمعاصي بعد ذلك التي جاءت منه ومن يعني من تبعه من الناس إنما هي من سورة إليهم، وهم الذين اختاروا هذه المعصية أول شيء. نعم. وهي مخلوقة وفيهم مطيعين لله تبارك وتعالى كآدم عليه السلام مما تاب إلى الله تبارك وتعالى ورجع، وكل كان رسل الله والذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وأطاعوا. نعم. وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه وتعالى منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه، فالجبرية يعني أن هذه الأفعال كذلك هي منسوبة للإنسان يفعلها، وهي في إرادته ومشيئته وله القدرة والإرادة ومشيئة في هذا، لكنها يعني في المحصلة بخلق الله تبارك وتعالى، لا خالق لها سواه، الله خالق كل شيء. نعم. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد أصلا. نعم. كما قالت المشبهة في إثبات الصفات، يعني الجبرية قال الجبرية لهم أتباع جهم في هذا غلوا في إثبات القدر فنفوا صنع العبد، قال العبد ذا ليس له أي أثر، المخلوق ما له أي أثر في الفعل، فجعلوه خلاص مطبوع مجبول على هذا، لا إرادة له ولا مشيئة ولا اختيار ولا أي شيء، لا مجبول، فهذا غلو في إثبات القدر بل إخراج للقدر عن معناه، وهي قول المشركين دائما قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهذا هذه بقالة الجبري. نعم. كما غلت المشبهة في إثبات الصفات، يعني شبه، يعني جعل غلوهم في القدر كغلو المشبهة في إثبات الصفات، يعني أثبت الصفات حتى شبه الله تبارك وتعالى بخلق. نعم. فشبه. والقدرية نفاة القدر، جعل العبادة خالقين مع الله تعالى. نعم، القدرية الذين يثبتون القدر جعل العبد خالق مع الله، له إرادة، بل إرادته أحيانا يعني هي حاكمة على إرادة الله تبارك وتعالى. فإذا أراد الله، إذا أراد العبد أن يسرق حتى عندهم الله لا يستطيع أن يمنعه عن هذا الأمر، هو يفعل كأنه يوقع ما يوقعه رغما عن الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. مجوس، ثم مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون بأن هناك خالقان، خالق للخير وخالق للعالم، له إله، إله يخلق الخير النور وما أشبهه من الخير، وإله خلق الظلام وخلق الشياطين والشر، هذا إله، فجعلوا للعالم إله. فالقدرية اللي هم نفاة القدر أشبه المعتزلة في هذا، جعلوا كل من يفعل فعل هو مضاف إلى تبارك وتعالى، الله يفعل الخير وأما الذي يفعل الشر هو المخلوق، فجعلوا كأن الشر هذا يخلقه يعني فاعله ولا يخلقه الله تبارك وتعالى، فأصبحهم شابه المجوس فيها، مجوس هذه الأمة. بل أردأ من المجوس، من حيث أن المجوس أثبتت خالقين وهم أثبتوا خالقين. لا، يعني المجوس أثبتوا خالق واحد اللي هو إله واحد للشر، خلق الشر كله، يعني الشر كله خلقه إله واحد، أما هم جعلوا كل من يخلق شر إله، فجعلوا إبليس إله مع الله تبارك وتعالى لأنه خلق فعله وهو الذي يهديه، وكل من يفعل شر جعلوا إله مع الله تبارك وتعالى، فلذلك قال شر من المجوس الذين عن المجوس لهم إله واحد، يعني قالوا العالم له إلهان وهم قالوا لا، كل من يفعل شرا فهو جعلوه إله مع الله، خالق مع الله. وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء ومن يشاء إلى صراط المستقيم. نعم. فكل دليل صحيح يقيمه الجبري فإنما يدل على أن الله خالق كل شيء. نعم. أنه على كل شيء قدير. نعم. وأن أفعال العباد من جملة مخلوقاته. وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار، وأن حركاته الاختيارية بمنزلة حركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات الأفجار. نعم. يعني يقول لك إن كل ما يستدل به الجبري على مذهبه هذا يعني هو يدل في الجملة على أن الله خلق كل شيء، لكن لا يدل على أن الإنسان ليس له اختيار وليس له إرادة وليس له مشيئة وهو يفعل كحركات المرتعش، لا يدل على ذلك. نعم. وكل دليل صحيح يقيمه القدري فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله حقيقة. نعم. وأنه مريد لما له مختار له حقيقة. وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى، وأنه واقع بغير مشيئته وقدرته. نعم. كل دليل يستدل به القدري اللي هو نفاة القدر على أن العبد هو الذي يفعل، هو فاعل بغير حقيقة، وأنه مريد له حقيقة، وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حق، هذا حق، لكن لا يدل على أنه يعني غير مقدور لله، وأنه يفعل هذا رغما عن الله تبارك وتعالى. نعم، هذا يفعله بإرادته، لكن في في في في في في في في ظلم وإرادة الله تبارك وتعالى بشيء. وهذا قد بين الله تبارك وتعالى عن سورة الإنسان، فصلت هذا تفصيل كامل لها القرآن، وفي ختامها يقول الله تبارك وتعالى إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى رب الإنسان، فخاطب الإنسان وقال من شاء اتخذ بوض وضح الأرض، ثم قال وما تشاءون إلا إن شاء الله إن الله كان عليما حكيما، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. ف فهذه هي هذه السورة من أولها من قولها إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبي كثير فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بين الله تبارك وتعالى ما أعده للكافرين وما أعده للطائعين، وقال في النهاية إن هذه سبيل فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ولا تشاءون إلا أن يشاء الله. فالعبد لا يوقع مشيئته رغما عن الله، له مشيئة وله إرادة وله فعل، لكنه لا يوقع شيئا من هذا إلا بأن يشاء الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين الظالمين الذين وضعوا الأمور في غير محلها أعد لهم عذابا. نعم. فإذا ضممت مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى، فإنما يدل ذلك على ما دل عليه القرآن وسائر كتب الله المنزلة. نعم، يعني يقول الجبرية معهم جزء من الحق، والقدرية معهم جزء من الحق، ثم تضم هذا الجزء إلى هذا الجزء تخرج في يعني المعتقد الصحيح. نعم. من عموم قدرة الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والأفعال. هذا أول شيء، أن الله تبارك وتعالى قدرته ومشيئته عامة لجميع ما في الكون من الأعيان الذوات والأفعال. أما إخراج الفعل عن قدرته ومشيئته يصير هذا عجز، اسم العجز إلى الله تبارك وتعالى. نقول الله يخلق الإنسان لكن لا يخلق فعله، يصير هذا أخرجنا أفعال العباد عن مشيئة الله تبارك وتعالى وعن قدرته وعن إرادته. والذي يخرجها طبعا عن علمه هذا ظاهر الكفر، والذي يخرجه عن قدرته وعن استطاعته كذلك هذا كافر، لأنه جعل أن الله تبارك وتعالى ليس خالق كل شيء، وأن العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة. العباد فاعلون لأفعالهم حقيقة، العباد العبد يفعل فعله حقيقة، يصلي يصوم يزكي يحج يفعل، هذا ينسب إليه فعله وفعله حقيقة. وكذلك إذا سرق إذا زنى إذا سفر هو فاعل لفعله حقيقة. نعم. وأنهم يستوجبون عليها المدح والذم. نعم، يستوجب عليها المدح والذم، وكذلك يستوجب عليها ما يستوجب من التواضع والعقاب. نعم. وهذا هو الواقع في نفس الأمر، فإن أدلة الحق لا تتعارض، والحق يصدق بعضه بعضا، ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين، ولكنها تتكافأ وتتصاقب. ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الآخرين، ولكن أذكر شيئا مما استدل به كل من الفريقين ثم أبين أنه لا يدل على ما استدل عليه من البعض. نعم، يقول يعني أدلة الفريقين يصفر بعضها بعض، ويقول أنا المختصر هذا ما يعني لا يستوعب كل ما استدلت به الجبرية، ويبين يعني ضلاله في هذا، وكل ما استدلت به القدرية وبين ضلاله. ولكن يقول أنا سآتي بشيء مما استدل به للاختصار. نعم. فمما استدلت به الجبرية قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. نعم. قالوا يعني استدلوا بهذه الآية على أن العقل ليس له فعل، والآية طبعا جاءت هنا و في سورة بدر عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أول معركة أخذ يعني حفنة من الحصى وضرب بها في جيش الكفار، فأصابت كل أحد، ما خل جيش الكفار هذه ما في أحد إلا ودخل في عينه شيء منه، وقال شيء في الوجوه، فقال جل وعلا وما أظنت إذ رميت يعني في وجوه الكفار ولكن الله رمى. نعم. فنفى الله عن نبيه الرب وأثبته لنفسه سبحانه، فدل على أنه لا صنع للعدل. هذا كلام هؤلاء الجبرية. نعم. قالوا والجزاء غير مرتب على الأعمال، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمل. هذا دليل آخر من استدل به أن الجزاء قالوا ما هو مرتب على العمل، لأن الله قال لأن الرسول قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. نعم. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. هذه أدلة يعني هذا المثل به الجبري، طبعا سيأتي إلى بيان ان هذه الآية لا دليل له فيها، فان الله تبارك وتعالى لم ينفي رمي النبي رمى وهو فعل هذا، لكن الله تبارك وتعالى انما قال وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، رمى بتوفيق الله وكذلك بتوصيل الله، يعني النبي ما كان يمكن ان يوصل هذه رميه الانسان هذه الى انه يشمل 1000 شخص وتدخل في عينيه، فان الله تبارك وتعالى يعني جعل في هذه الرميه من القوه ومن يعني الايصال ما اوصل هذا. فهذا اقامه للنبي هذا الفعل، والفعل اسند للنبي ان النبي هو الذي رمى وجوه الكفار، فهو مسند اليه وهو فعل حقيقه، والله سبحانه وتعالى يعني هو يعني الموفق لهذا الامر. وبعدها كذلك قال الله في المؤمنين فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم السبعين الذين قتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ثم قال وليبلي المؤمنين منهم بلاء حسن. فلم تقتلوهم ليس بقوتهم واستطاعتهم، ما هو بحولهم، يعني ليس بحول المؤمن ولا قوته عندما ذهبوا الكفار وقالوا قتلوهم، وانما فعلوا هذا بحول الله وقوته والذي اقدرهم وهو الذي اقامهم سبحانه وتعالى. ولكن نقول علي بن ابي طالب قتل يعني قرنه المقارن له وهو عتبة بن ربيعة، وحمزة قتل علي قتل الوليد بن عتبة، وحمزة قتل عتبة بن ربيعة، والحارث قتل فلان فلان، كل واحد ينسب لأنه هو الذي قتله والذي قام. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسن. هذا من توفيق الله وأحسانه سبحانه وتعالى أن يبلي المؤمنين، أن يصيبهم من هذا الخير، يبليهم بلاء حسنا فينسب إليهم هذا الفعل ويأخذ ثوابه وأجره، إن الله قد بدري وشهد بدر وله من الأجر كذا وكذا وفلان قتل فلان، فهو الفاعل، فالعبد فاعل حقيقة له بحول الله، لكن بحول الله وقوته، كل هذا الأمر بحول الله. المؤمن لا يمكن أن يفعل شيء إلا بحول الله وقوته. حي على الصلاة، ألم إلى الصلاة، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. لولا أن الله يعطي المؤمن الحول والقوة ما يأتي إلى الصلاة، فهي أيضا هذا بأمره وتوفيقه سبحانه وتعالى، ولكن بفعل العبد. نعم، أما لن يدخل أحد الجنة بعمله يعني ثمنا، لكن سببا نعم، الجنة إنما هي لا دخول الجنة إلا بالإيمان والعمل الصالح، هذه سبب، لكنها ليست الجنة ثمن للعمل، العمل الجنة أكبر من العمل، فإنما مهما كان حتى الرسول نفسه قال والآن قال الله خلا ولا أنا إلا أن يتقمن إلا رحمة من وفضل، وإنما الجنة إنما هي يعني إنما دخول الجنة العمل سبب وليس ثمنا، فالثمن يعني شيء هذا مقابل كيف هذا خلود، هذا خلود لا ينقطع في قصور ودور وحضور وسرور وحور، أمر لا، العمل الذي فعله الإنسان قليل، لو قدر بالطاعات بالنعم التي أعطاه الله في الدنيا، النعم أكبر منه، نعم الله تبارك وتعالى العبد المؤمن في الدنيا أكبر من عمله، لكن دخول الجنة إنما هو فضل الله ورحمته وإحسانه، هذا جزاء منه سبحانه وتعالى وتفضل على عبده المؤمن. نعم. ومما استدل به القدرية قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا والجزاء مرتب على الأعمال ترتيب العوض كما قال تعالى جزاء لما كانوا يعملون. نعم. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ونحو ذلك. نعم، هذا استدلال القدري. نعم. فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فهو دليل عليه، لأنه تعالى أثبت لرسوله صلى الله عليه وسلم رمية. هذا أول شيء، هذا دليل عليه أن الله أثبت لرسول رمية، قال وما رميت إذ رميت. نعم. بقوله إذا رميت إذ رميت، فعلم أن المثبت غير المنفي. نعم. وذلك أن الرمي له ابتداء وانتهاء. نعم. ابتداؤه الحذف وانتهاء الإصابة، وكل منهما يسمى رمي. فالمعنى حينئذ والله تعالى أعلم وما أصبت إذ حدثت ولكن الله أصاب، وإلا فطرد قولهم وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى. لو أنت حتترد أقوالهم تقول وما صليت إذ صليت ولكن الله صلى، وما صمت ولكن الله صام. نعم. وما صمت صمت، وما زنيت زنيت، وما سرقت سرقت، ففساد هذا ضعف. نعم، هذا فساده ضعف. نعم. وأما سرقت الجزاء على الأعمال فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية. نعم. وهدى الله أهل السنة وله الحمد والمنة. ترتب الجزاء على الأعمال، يعني الجزاء مرتب على العمل. فدولاك قالوا هو مرتب على العمل، لأن هذا خلاص اللي هم الجبرية قالوا هذا خلاص معناه أن الله هو الذي عمل هو الذي جاز، والآخرون قالوا لا، هذا العبد هو الذي عمل وهو الذي يستحق. هذا باطل وهذا باطل. نعم. فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. نعم. فالمنفي في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد من الجنة بعمل، باء العوض. باء العوض. نعم. وهو أن يكون العمل كالثمن لدخول الرجل إلى الجنة. نعم. يعني أنه قدم ثمن، مثل أن يشتري إنسان في الدنيا يحط 100 دينار فيأخذ شيء مقابل، هذه ثمن، هذه ليست الأعمال هي ثمن للجنة، إنما سبب. نعم. كما زعمت المعتزلة أن العامل يستحق دخول الجنة على ربه بعمله. لا، هذا لا شك إن هذا باطل، يستحق، ومعنى أن يستحق إنه خلاص كله أنا فعلت هذا مثل زفاة 100 دينار استحق هذا الذي عوض له. الجنة لا تستحق بالعمل، بل ما أخذه العبد من النعم التي أنعم الله تبارك وتعالى بها عليه في الدنيا هي أكبر من صلاته وصيامه وزكاته. نعم. بل ذلك برحمة الله وفضله. الجنة برحمة الله وفضله. نعم. والباء التي في قوله تعالى جزاء بما كانوا يعملون ونحوها باء السر. باء السر. نعم. أي بسبب عملهم. نعم. الله تعالى هو خالق عملكم. عملكم. والله تعالى هو خالق الأسباب والمسببات، فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته. نعم. هذا عطاء من الله، هذه الجنة عطاء من الله تبارك وتعالى، وإنما رتبت هذا العطاء بسبب الطاعة التي في الدنيا على قلتها وليها، لكن الله أعطى عليها هذا العطاء الجزيل، أعطى لها العطاء. واحد يقوم بالعمل الصالح سنة سنتين ثلاثة أربعة، ومن الناس اللي ياخذ العمل الصالح دقيقة دقيقتين شيء، لا إله إلا محمد رسول الله، وما أحد ذلك وما عمل عمل، لكن يأخذ ثواب هذا أنه يمكث في هذه الجنة مكث لا يحصل. كم من الدور، كم من القصور، كم من الطور، كم من السرور، أمر لا يخفى. هذا موجز لأنه العمل، ليس هذا يعني ثمنا لهذا العمل. العمل الذي عمله ما يكافئ هذا، ولكن هذا فضل الله تبارك وتعالى ورحمه. حتى لو كان عامل هذا الإنسان 40 سنة 30 سنة 50 سنة انضرب في سبيل الله وانهى وتقطع لحمه وفعل به وفعل كل هذا عمله، لكن هذا ليس لا يمكن أن يكون هذا ثمنا لهذا الخلود الأبدي والجزاء الأخروي هذا العظيم الذي أعده الله لأولياء. نعم. وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، فمعنى الآية أحسن المصورين المقدرين، والخلق يذكر ويراد من التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى عموم كل الذي هو صفة من صفات يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا هذه يعني خلص إلى نقطة ثانية من ذات الرد على المعتزلة، أنهم تبارك الله أحسن الخالقين، يعني يجعلون أن هنا وجه استدلال المعتزلة فتبارك الله أحسن الخالقين يعني أنه خلق الخلق فقط، وأما العبد فهو يخلق فعلا، من باب يعني أن العبد يسمى خالق كذلك، فالذي يفعله العبد من الأفعال الاختيارية هو خلقه ذلك، بدليل قلوب بدليل قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، إذا في خالقين آخرين اللي هم الخلق، فهو يرد عليهم يقول لهم سبحان الله أنتم كل هنا فتبارك الله أحسن الخالقين. الله خالق كل شيء، كلما الله خالق كل شيء هي تشمل كل شيء، يعني هذا على عمومه. يقول هذه الآية ما تحتوى على عمومها، لكنكم تجعلون عمومها، يعني الله خالق كل شيء ما هو مخلوق، فكل هنا كل شيء يعني كل شيء مخلوق. أما يقولوا منذ الآن ترفعوا من هذه تجعل الله خالق كل شيء، تخرج منها أفعال العباد وتدخل فيها صفات الله تبارك وتعالى، يعني هذا أمر عجيب من التناقض في الاستدلال. لأن المعتزلة يقولون القرآن مخلوق، بدليل إيه؟ بدليل الله خالق كل شيء. يقول لك القرآن شيء ولا مو شيء؟ يقول القرآن شيء، يقول لك القرآن مخلوق لأن الله خالق كل شيء. طب هذه صفة الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء من المخلوقات وليس من صفاته وذاته سبحانه وتعالى، فذات الله غير مخلوق وصفاته غير مخلوق. فيقول لهم انتم استدلالكم يعني عبث، يعني عبث الاستدلال. تخرجون الله خالق كل شيء، يخرجون افعال العباد يقول لا افعال العباد ما هي داخله هنا، ويدخلون في الله خالق كل شيء يدخلون صفات الله تبارك وتعالى. يعني امر عجب في استدلالهم بالقران. نعم. وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. نعم. ولا نقول لأنما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية يأباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا لفعله، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، وذكر الراجي أن احتفاظ ضروري يعني العلم ضروري، هذا كلام زيدا ضروري، أنه من مما يعني تقوم كل الأدلة عليه أن العبد هو الذي يعني ينسب له الفعل. نعم. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده، ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعى كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم. نعم. بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره ما مع الآخر من الحق. من الحق. نعم. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله، وكون هذا الأحداث وجد وجوده بمشيئة الله تعالى. لا لا لا لا لا لا, لا منافاة فيها، بل أن يكون العبد هو يعني هو الذي أحدث فعله، وأن يكون هذا الإحداث هو من شأن الله تبارك وتعالى وعلمه سبحانه وتعالى وإخلاصه. نعم. كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه. نعم. فجورها وتقواها، الفجور من العبد والتقوى من العبد. نعم. ليعلم أنها هي الفاجرة المتقية والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم لأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم. يقول طبعا يعني امر اخر من شبه القوم ودخول مزقتهم كله مزق، وذلك ان القدريه والجبريه فرق، ليسوا يعني كلهم على يعني الجبريه على راي واحد والقدريه على راي واحد. نعم. فيترتب على هذا كذلك اقواله في الجزاء بناء على قولهم في الجبر والقدر، القول في الجزاء. نعم. فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ لا. وهذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وأنه تفرغت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب. يعني مثلا لما جاء السؤال هذا هو لما يعني يقولوا قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيه، إنه إذا كان خالق هذا فيهم كيف يعذبهم؟ فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفعل فيهم؟ يقول هذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على أسئلة الناس، وكل منهم تكلموا في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. فطائفة قالوا أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، اللي هم القدرية، قالوا هل الإنسان يفعل فعله وبالتالي هو عندما يحاسب ويعذب يعذب على فعله. وطائفة أنكرت يعني الـ ما مش الحكم، الحكم والتعليم، يعني إن الله يفعل لا لحكم، يعذب الطائع، يدخل العاصي إلى النار لأنه يتصرف في ملكه، والتصرف في الملك ما له حكم، الله لا يفعل حكم وفعل، هذا خلق الجبرية. فقال الجبرية إنه الله لا يفعل حكم، ما في عنده حكمة، لأنه ما دام الإنسان مجبور على هذا الفعل ولا اختيار فيه فليش يدخل النار، لأن سؤال إذا لما يدخله النار إذا كان مجبورا على فعله وحركاته كحركات المبتعد، هذا الناس تصرف يومي والله لا حكمة له في الدخل. فهذا الذي حكم عليه بأن يفعل الشر وأن يعذبه عليه لا اختيار له، وهذا الذي حكم عليه بأن يفعل الخير ويجزيه عليه إنما يفعله بدون، هذا ما في حكمة في هذا ولا في شيء. فبكيف يفعل؟ أخرجوا أفعالنا عن الحكم وقالوا بأن الله إنما يتصرف في ملكه تصرف، وأن يكون هذا التصرف نازع من الحكمة، فاتهم الله تبارك وتعالى الظلم وبوضع الامر في غير محله، فعلى الله سبحانه وتعالى عن ذلك عدو كبير. نعم. وطائفه اثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه، وطائفه التزمت لاجله وقوع مقدور بين قادرين. نعم. ومفعول بين فاعلين. وطائفه التزمت الجبر وان الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. طبعا قلب الظلم ان الله يعذبهم على ما يقدرون عليه. نعم. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. نعم. اللي هو السؤال في كيف يعذب الله تبارك وتعالى من يعني جبره وجبله على المعصية. كل هذا السؤال هو الذي جعلهم يتفرقون هذا التفرق. نعم. والجواب الصحيح عن أن يقال إنما يبتلى من العبد من الذنوب الوجودية ما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. جزء من الحكمة الإلهية، ليس هذا كل الجواب، وإنما هذا جزء من الحكمة الإلهية أن الذنب قد يورث الذنب، نعم، فيكون هذا عقوبة مترتبة على الذنب السابق، والذنب كسبه العبد فالله يرتب عليه يعني ذنب آخر. نعم. يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب بما بعده من الذنوب يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه خلقه لعبادته وحده لا شريك له، وفطره على محبته وتألفه والإنابة إليه، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي. أنا على كل حال يعني التكليف بهذا أنه مكلف بحسب الفطرة يعني قبل أن يأتيه الأمر الإلهي، وأنه ما دام ما عمل بهذه الفطرة المخلوق عليه فإنه يعاقبه بأن يسلط عليه الشيطان، هذا ليس يعني لا دليل عليه يعني، وإنما هذا أراد يعني قول من المؤلف وقول من بعض الناس يعني نفيا في برضو أيضا هروب من نفي عن الله تبارك وتعالى إن الله هو الذي يعني بدأ العبد بالظلم، وإنما العبد هو الذي بدأ الظلم بأنه ترك يعني ترك موجب الفطرة. لكن الله تبارك وتعالى أخبر بأن يعني العقوبات بالذنب ليست بترك موجب الفطرة، وإنما بترك الأمر الإلهي، عندما يأتي الأمر ما يأتينكم مني هدى فالاتباع هدايا فلا يضل ولا يهتدي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فالعقوبة يعني بالذنب لا تأتي إلا بعد مخالفة الأمر الإلهي اللي هو الأمر الشرعي، وليس الأمر الفطري يعني الذي فطر الله تبارك وتعالى العباد عليه. نعم. أنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وقال إبليس: هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، يعني اختيار من الله سبحانه وتعالى أنه يحمي يعني عبده يوسف من الوقوع في الفاحشة، وأنه من عبادنا المخلصين، العباد التي خلصها. فلا شك أنه قد قامت به من الأسباب، الله جعله من الأسباب التي قامت به ما يعني يحميه الله تبارك وتعالى من يعني الشيطان. نعم. وقال إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. نعم. وقال الله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. والإخلاص خلوص القلب في تأله ما سوى الله تعالى وإرادته ومحبته، فخلص لله لو هذا العبد خلص لله. نعم. فخلص لله فلم يتمكن منه الشيطان، وأما إذا صادفه فارغا من ذلك تمكن منه بحسب فراغه. نعم. فيكون جعله مذنبا مسيئا في هذه الحالة عقوبة له على عدم هذا الأخلاص، وهي محض العدل. فإن قلت فذلك العدم من خلقه فيه، قيل من خلقه فيه ذلك العدم اللي هو العدم عدم الإخلاص وعدم قوة القلب الأساس، من خلقه فيه؟ قيل هذا سؤال فاصل، فإن العدم كاسم لا يفتقر إلى تعلق التكوين والأحداث به، فإن عدم الفعل ليس أمرا وجوديا حتى يضاف إلى الفاعل، بل هو شر محض، والشر ليس إلى الله سبحانه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح: لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وكذا في حديث الشفاعة يوم القيامة حين يقول له الله: يا محمد، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطان إنما هو على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. يعني تسليط الشيطان لا شك أخبر الله سبحانه وتعالى لأنه عقوبة إلهية، الله يعاقبهم على هذا، ومن يعفى عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فهو عقوبة الله تبارك وتعالى. ليش الله يعاقب هذه العقوبة؟ لما انقرض، لما جاءه أذاب الله قلوبه، الختم على القلب. كل ما ذكر الله تبارك وتعالى من الشر الذي يعاقب به العبد في الدنيا إنما هو الحرب، كل ما انحرف إذا انحرف. والذين اهتدوا زادهم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين هم في عذاب مواقف وعشهم وهو عليهم عام. فهذه كلها يعني مشتركة بالحسنة والسيئة في الدنيا قبل الآخرة. نعم. فتصريف الشيطان إنما هو الذين يتولونه، يتولى الشيطان، الذي يتولى الشيطان ويترك الله سبحانه وتعالى. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضهم كما يكسبون. نعم. فلما تولوه دون الله وأشركوا به معه عوقبوا على ذلك لتسليطه عليهم. وكانت هذه الولاية والإشراك عقوبة خلو القلب وفراغه من الإخلاص، فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذا الإخلاص ونتيجته، وإلهام الفجور عقوبة على خلوه من الإخلاص. فإن قلت إن كان هذا الترك أمرا وجوديا عاد السؤال جلعا، وإن كان أمراً عدمياً فكيف يعاقب على العدم المحض؟ هذا كله طبعاً يعني هو افترض يعني هذا الجواب، وطبعاً يتأتى على هذا الجواب الذي افترضه هذا الأسئلة. يعني الشارح افترض أنه الله يعاقب العبد لأنه أولاً بخروجه من الأمر الإلهي الشرعي، وإنما بالخروج عن الأمر الفكري، وهو خلو قلبه من الإيمان بالله سبحانه وتعالى والتوجه إليه. لما فعل هذا فإن الله يترك للشيطان عند ذلك الشيطان يقين. وهذا الذي افترضه في الحقيقة ليس بصحيح، وليس عليه دليل على هذا الأمر، وأن الإنسان مخاطب بهذا الأمر الفطري قبل أن يأتيه الأمر الشرعي، فإنما هو مخاطب بالأمر الشرعي، والعقوبات التي يعاقبه الله تبارك وتعالى بها إنما هي عقوبات على الإنحراف عن أمر الله تبارك وتعالى. فلذلك يعني يتوجه إليه السؤال، يقول له إذا كان هذا الترك اللي هو الترك الخلوص لله تبارك وتعالى بناء على الأمر الفطري أمر وجودي، على السؤال الجزء عنه يرجع السؤال مرة ثانية، وإن كان أمرا عدميا فكيف يعاقب على العدم المحض؟ نعم. قيل ليس هنا ترك، هو كف النفس ومنعها عما تريده وتحبه، فهذا قد يقال أنه أمر وجودي، وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير، وهذا العدم هو محض خلوها مما هو أنفع شيء لها، والعقوبة على الأمر العدمي هي بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامة الحجة عليه بالرسل. فلله في عقوبة إحداهما جعله مذنبا خاطئا، وهذه عقوبة عدم إخلاصه وإنابته وإقباله على الله، وهذه العقوبة قد لا يحس بألمها ومضرتها لموافقتها شهوته وإرادته، وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. والثانية العقوبات المؤلمة بعد فعله السيئات، وقد قرن الله تعالى بين هاتين العقوبتين في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فهذه العقوبة لا فيها يعني دليل على غير الكلام الذي يقوله، قالوا فلما نسوا ما ذكروا به، لأن جاءتهم الأمر الشرعي، جاءتهم الأمر الشرعي أن تريح الأنبياء وتذكروهم بهذا والشوع عن هذا، لا يقول فتحنا عليهم، لا تبع العقوبة الإلهية فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى وتواصلناهم مرة فإذا هم مبلسون. نعم. ثم قال حتى إذا فرحوا بما هذه العقوبة الأولى فلما نسوا ما ذكروا به، لا على كلام ليس بالعقوبة الأولى، لأن العقوبة الأولى هو يقول على ترك الأمر الفطري مش الأمر الشرعي فيه. نعم. ثم قال حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، فهذه العقوبة الثانية. هي عقوبة واحدة، هي عقوبة واحدة لكنها الأمر الشرعي، لكنها عقوبة من شيء، أول شيء طبعا هذا استدراج لها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الدنيا حتى يفرحوا بهذا الأمر، فأن أخذهم وهم في حال يعني الزهو والفرح والغبطة وما هم فيه من الدنيا يكون شيء يصير أوفو آلة، أما لما يأخذوا في حال ضعف وفقر ومسكنة فليكون الناس في حال الفقر والمسكنة والضعف لما يأخذهم الله تبارك وتعالى هو بده يطلع من الدنيا بده يفارقها مما فيه، أما إذا أخذ وهو في حال الزهد يكون هذا أشد. نعم. فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالإخلاص والإنابة والمحبة له وحده من غير أن يخلق ذلك في قلوبهم ويجعلهم مخلصين له منيبين إليه محبين له وحده، أم ذلك محض جعله في قلوبهم وإلقاؤه فيها؟ قيل لا، بل هو محض منته وفضله، وهو من أعظم الخير الذي هو بيده، والخير كله في يديه، ولا يقدر أحد أن يأخذ من الخير إلا ما أعطاه، ولا يستقي من الشر إلا ما وقع. كل هذا الذي رتبه من الأسئلة على الأسئلة أو كل يوم رتب على شيء يعني في الأساس فرض غير صحيح، وهو يتصور أن يعني الآخرين يجادلونه في هذا الفرض الذي جاء. طبعا هو يناقش النقاشين الجبرية، فإذا قال طيب الآن لما ترك يعني أن الله أضله وجعل في ضلال، هذا لما ترك الأمر الفطري، طيب هذا الأمر ترك هذا أمر وجودي ولا عدمي؟ وهل إذا كان هذا وجود تحت يعني الإخلاص، هذا الإخلاص هذا لابد أن يشتغل الله تبارك وتعالى في قلبه ولا لا؟ إذا كان الله ما عذره في قلبه إذا ما عذره في هذا؟ هذا كلام هؤلاء الجبرية. نعم. فإن قيل فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا إليه ولا سبيل لهم إليه بأنفسهم، عاد السؤال وكان منعهم منه ظلما، ولزمهم القول بأن العدل هو ولزمكم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء. نعم هذا كلام هو كلام يعني الجبرية. إن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما شاء أنه تصرف فيه بما شاء وأنه ليس مقتضى أنه يعني حكمة في أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي. نعم. ولزمهم القول بأن العدل هو تصرف المالك في ملكه بما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قيل لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالما. منعهم من ذلك منعهم من أنهم يعني تمتلئ قلوبهم بالخلوص له حتى ينجيهم. الله منع هذا في قلوبهم ليس ظلما لهم. نعم. وإنما يكون المانع ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه. نعم. يعني الحق لما يكون هو له حق عليه يقول نعم وهذا ليس حقا عليه أن يحييه. نعم. وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له بل هو محض فضله ومنته عليه ليس ظالما بمنعه. فمنع الحق ظلم ومنع الفضل والإحسان عدل وهو سبحانه العدل في منعه كما هو المحسن المنان بعطائه. فهل قيل فإذا كان العطاء والتوفيق إحسانا ورحمة فهل لا كان العمل له والغلبة كما أن رحمته تغلب غضبه؟ قيل المقصود في هذا المقام بيان أن هذه العقوبة المترتبة على هذا المنع والمنع المستلزم للعقوبة ليس بظلم بل هو محض العدل. وهذا سؤال عن الحكمة التي أوجبت تقديم العدل على الفضل في بعض المحال. وهل لا سوى بين العباد في الفضل؟ وهذا السؤال حاصله لما تفضل على هذا ولم يتفضل على الآخر. وقد تولى الله سبحانه الجواب عنه بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقوله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدروا على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولما سأله اليهود والنصارى عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطاهم هم أجرا قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وليس في الحكمة اطلاع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته في عطائه ومنعه، بل إذا كان كشف الله عن بصيرة العدل حتى أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه وأمره وثوابه وعقابه وتخصيصه وحرمانه وأن تأمل أحوال محال لذلك استدل بمعلمه على ما لم يعلمه. ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصيص قالوا أهؤلاء هذا التخصيص يعني إن الله امتن على بعض عباده بالهدى ولا وحرمهم هم يعني الهداية. نعم. قالوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. يعني طبعا هذه مقالة استنكار من المشركين شلون يعني يكون بلال وعمار وصهيب وأشكالهم هؤلاء يعني الذين يحتفرونهم هم أقل منهم أموال أصغر منهم عبيد أرقاء من الله عليهم من بيننا. يعني طبعا هذا تكذيب ل يعني لكلام الرسل تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يمكن أن يكونوا مهتدين لأن الله يعني الذي أعطاهم هذه الأموال وأعطاهم هذا المكان لو كانت الهداية هذه ديت كان هما أولى بها مدام أنه قد من عليهم في الدنيا بهذه الأموال وهذا العطاء وهذا المكنة وهذا كذا وحرم الآخرين فكيف لو كان هذا خير يكون يعطينا كذا القياس أنه يعطينا نحن من هذا الخير دون غيرنا من هؤلاء العبيد والأرقاء ما يصير يعني يكون قد أعطاهم وحرمنا وهو قد أعطانا. نعم هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. نعم قال تعالى مجيبا لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم أليس الله بأعلم بالشاكرين فيهديهم سبحانه وتعالى أن هؤلاء جاهدون لنعمته. نعم فتأمل هذا الجواب ترى في ظنه أنه سبحانه أعلم بالمحل الذي يصلح لغرس شجرة النخلة. نعم. فتثمر بالشكر من المحل الذي لا يصلح لغرسها. نعم. فلو ضيفت فيه لم تثمر. وكان قصرها هناك طالعا لا يليق بالحكمة، كما قال تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته. فإن إذا حكمتم باستحالة الإيجاب من العبد فإذا لا فعل العبد أصلا، قيل العبد فاعل وفعله حقيقة وله قدرة حقيقة حقيقة. قال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا تبتئس بما كانوا يفعلون وأمثال ذلك. وإذا ثبت كون العبد فاعلا لأفعاله فأفعاله نوعان، نوع يكون منه من قيد اقتران قدرته وإرادته فيكون صفة له ولا يكون فعلا كحركات المرتعش، ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا للعبد كالحركات الاختيارية. والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا وهو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، لا يكون إلا من عاجز مجبور هذا العاجز أو الإشارة. فلا يكون إلا مع الإكراه. يقال للأب ولاية إجبار الذكر الصغير على النكاح. وليس له إجبار طيب البعض، أي ليس له أن يزوجها مكره. ما عنده إجبار يعني. الله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، لأنه سبحانه خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا بخلاف غيره. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، كما قال صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس. لأشج عبد القيس إن فيك خلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. فقال أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال بل خلقين جبلت عليهما. يعني الله سبحانه وتعالى خلقه اللي هو هذا أشج عبد القيس رجل حليم مليك، فتأني الله خلقه وجعل الحلم والأنا ما تعلم، يعني الأخلاق بعضها طبعا ثم أخلاق تسبية كما قلنا المسلم، إنما العلم التعلم والحلم التحلم، هذا كسر حل مرة تحيا مرة تصفر عليه هذا مرة لأن يصير حليم قاسع البال يعني يقارن الشيء الحسن. وفي أشياء تكون بالجميل لو إنسان الله تبارك وتعالى خلقه واقع الصدق حليم في أحوال المسلم، هذا جديد له ما تربى عليه. فقال منه لا شجع بالقيس، القيس اللي هم أهل البحرين كانوا في وفد النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء هذا شجع بالقيس يعني الوفد عطوه بمجرد ما كان نزل عطوه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم، وهو انتظر خارج المدينة فاغتسل وتطيب وكذا وجاء بعد الوفد سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي إن فيك خلتين أو خصتين أحبهم الله ورحمه والأنا. فقال رسول الله يخلفين يعني تخلقت بهما بس يعني أم جبن الله عليهما؟ قال رجل رب العالمين في جبل الجبل قل الجبل لأن يعني الله سبحانه وتعالى خلقه وهاتين الصفتين في الخلق. فقال الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختيار، والفرق بين العقاب على فعل الاختيار وغير الاختيار مستقر في الفطر والعقول. يعني هذا خلاص أن الله يعذب العبد على فعل الاختيار بعد أن يأتيه الأمر إليه، فلما يأتيه الأمر افعل ولا تفعل، فإذا بعد ذلك خلف الأمر هل فعل الاختيار، أما الفعل هو إجبار يجبر عليه، يعني حتى لو جبر عليه من المخلوق هم لا يحكمه فالإكرام على حساب، فكيف يجبره سبحانه وتعالى على الفعل ثم يعذبه عليه على الله وعلى الله؟ لا يجبر الإنسان يكون الذي جبره هو ألزمه هذا الأمر ثم يعاقبه، لا لأنه وما رفت الله من الله. وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. لا. أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله من نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نعم، يعني في الحاصل هذه الفقرة الأخيرة هي خلاصة الباب. والحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة من سبيله، قال صلى وصام وزكى وحج وآمن وتبسي، قال كفر وزنى وصرف، في فعل له حقيقة، واكتسبه حقيقة، وإرادته ومشيئته وقدرته. وهو كذلك مخلوق لله من حيث أن هذا العبد لم يفعل هذا إلا بإرادة الله ومشيئته وإقداره، لولا القدرة التي خلقها الله تبارك وتعالى له، والتي هي قبل الفعل ومصاحب الفعل. والحساب والثواب والعقاب على هذا الفعل، العبد فعل حقيقة ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ما هو فعل الله، إنما فعل العبد. ففرق بين الفعل والمخلوق والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. فهذه أفعال العباد خلق الله، أفعال العباد اللي هي الاختيارية كما ذكرنا هي خلق الله وكسب من، أثبت العباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق إلى الله تعالى. والكسب قال هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كسب، وقال كسب خيرا كسب شرا، كما قال جل وعلا: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر، في الكسب الشرعي. وقال: لها ما كسبت أي من خير، وعليها ما اكتسبت أي من شر. نخفر إن شاء الله أخره ولن يكلف لذلك، قال إلا عن كيف. الله عز وجل عاقب العبد بسبب اعراضه عن الفعل الشرعي ومرت فعاقبه الله. يعني العقوبات، العقوبات الاثار على الذنب لا تكون الا على مخالفه الامر الشرعي. نعم. بل الذنب اصلا ما هو ذنب الا مخالفه الامر الشرعي. أما الأمر اللي هم يسموه الأمر الفطري، هذا يعني الله تبارك وتعالى لا يحاسب العباد عليه. يعني لو ما جاء رسول كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لو ما جاء رسول ولا عرف الأمر الشرعي ولا أدراه به لا يعذب على ذلك. هذا الخط في رد على الكلام الشعر. جاءه الأمر الشرعي من النبي فرده فعقبه، ولكن هذا الرد الأول منا على الأمر الشرعي ما سببه؟ سببه إيش؟ أمر بالإيمان وكسب من هذا العقد. إيش سببه؟ مو عقوبة على مثلا قد يكون الذنب يورث الذنب، وقد يكون أول هذه الذنوب هذا خلاص اختيار له، سببه انه هو ما اخذ الامر الشرعي. والرب ما مثلا ايش سببه؟ ايش قصد سببه؟ يعني ايش اللي جعله يرفض؟ هو اختار هذا الرفض، يعني هو العبد اختار هذا الرفض، اختار هذا الامر. ففي بعض الاشياء يكون سببه معصيه ثانيه، خذلان من الله تبارك وتعالى. ان الذين تولوا منهم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. المعصية فاستوري في المعصية، كل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن ومد. ليش معنى مد؟ يعني يزيد في الضلال، يضل شوية خلاص، يضل مرة فيسال. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. ولاهم الله تبارك وتعالى، ولا الظالمين من البشر الظالمين من الجن يغون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يخسرون. إخوان الشياطين ليش؟ غرفتي مع الله تبارك وتعالى في المعصية قد تولد المعصية من أثر المعصية. الإعراب الأول في أربعة. الأول والتالي يا مولانا. لا شك إنه ولا معصية يرتكبها الإنسان هي يعني يعاقب عليها الرب بإرادته. شايف كيف؟ والله سبحانه وتعالى لا يبدأ بالشر، هو ينسب الإنسان الشرير إلى العبد، لكن عقوبة الله بالشر في الدنيا كبالمعاصي إنما هي من أثر ذلك، وسواء كانت هذه العقوبة بذنب أو العقوبة بآثة، ظهر الفساد في البر والبحر فما حسب فيه تذيقهم بعض الذي يعمل وعلى الله. المهم أولا لابد يعني في القضاء والقدر من أصول تعصب، أول شيء العلم الإلهي، يجب أن نعلم بأن علم الله تبارك وتعالى السابق في عباده السابق يعلم كل ما هو يعلم كل ما هم عنده، هذا أول شيء. الأمر الثاني أن الله تبارك وتعالى ليس بظلام للعبيد، لا يظلم أحد، لا يمكن الله تبارك وتعالى يظلم، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس عبثون. قال والكافرون هم الظالمون، اللي كفر هو اللي ظلم، الله ما يظلم. هذا أمر آخر يجب أن نحن يعني في القضاء والقدر يكون الإنسان موقن به. فإذا أثبت العلم الإلهي وأثبت أن الله تبارك وتعالى لا يظلم، وكذلك الأمر الآخر أنه لا يخرج عن مشيئته وقدرته شيء، لا يخرج شيء عن مشيئته الله وقدرته، أنه لو خرج أي شيء عن مشيئته وقدرته وإرادته يكون عاجز، يكون يفعل في ملكه ما لا يريد. هذه ثلاث أمور إذا اجتمعت يمكن هالمناظرة اللي ناظرها أبو إسحاق الإسرائيلي الواحد من المعتزلة أظن عبد الجبار الهمداني كان حصل بينهم مناظرة، هذه المناظرة بتختصر الأمر. فأول ما بدأ عبد الجبار فقال الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، ترد عليه أبو إسحاق فقال له كلمة حق أريد بها باطل، الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال الحمد لله الذي تنزه عن الفحشاء، لما قالها قالوا كلمة حق لكن أردت بها باطل، أردت بها إخراج يعني أفعال العباد كالكفر والمعاصي عن مشيئة الله تبارك وتعالى، فقال هذه كلمة حق أريد بها باطل، الحمد لله الذي لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فيمكن نقع في ملك الله لا شيء، لو كان إبليس يوقع الشر الذي أوقعه رغما عن الله وبغير مشيئة الله كان عاجز، هذا عجز التأديب. طيب تعمق نفسه إلا من جمارات الأولاد الشهر، تعمق الأسئلة إلا الإنسان يخشى أن يقطع مقصد بدون عالم، يعني التعامل فيها بشكل يعني ترفع يعني لا لكثرة إيراد الشبهات في الإنسان، وعندما يقرأ الشبهة يمكن يفهم الشبهة بس ما يعرف الرد عليها، أو ما يفهم الرد عليها وجه الرد عليها فيقوم تبقى الشبهة في الذهن، هاي مصيبة. هذه مصيبة، لذلك الكتب التي فيها الشبهات ورد على الشبهات كثير من الناس قد أحيانا يعني يحسن تصوير الشبهة لكن لا يحسن الرد عليها، هذا مصيبة خاصة في كتب العلماء الكلام. هذا الرازي مشي على الطريقة في تورد الشبهات الملاحدة ويفصلها تفصيل جدا، ولما يجي يرد عليها رد عاجز، فيشتي في النهاية تبقى الشبهة والرد ما إذا كان الإنسان يقرأ في كتاب فيه يذكر شبه هؤلاء المنحرفين ويخشى أنه هو تبقى الشبهة وما يفهم طريق رد عليه لا يترك هذا أحسن. خليه في السلم. ها؟ وبعدين اقرا يلا قول. يمكن في جمله الحديث فيها الكلام اللي الان نسمعه من اصحاب الصدر على ان يعني اللي بنستخدمه عندنا كلام العلماء ان ما في حكومه الا بلند. فلما نبين هذا للناس مثل ما احدث من زلازل وعصير وكذا فقال بعض الناس بدون كلام ليس كل حكومه بلند. أفسد الدين نصف عالم وأفسد الأبدان نصف طبيب. دائما اللي يعرف وجه من الوجوه ويخفى عن الوجه يفسد. والكويتين يقولوا ايه عليمي. لما يجيب لك واحد عليمي يبني لك بيت ينفع يخرب لك هذا. ولما يجيب لك عليمي في الطب يعني ليس عالما في الطب وطرحت الدواء عنده ايش يسوي فيه؟ ممكن يصيب شيء يخرب لك شيء ثاني. وكذلك في الدين الانسان في الدين يعرف شيء ويجهل شيء ثم يفتي في كل شيء تبدي خرب مره تصيب مره تخيب. فهذه القضيه قضيه يعني مجازات الله تبارك وتعالى للعباد قضيه بعض الناس تعرف فيها جانب وتخفى الجانب الاخر فيقوم تخف. أما تعمم مثلا هذه القضية لها تعلقات أولا بالمؤمنين والكفار لأن الناس مؤمنين وكفار وكذلك غير مؤمنين وكفار مثل يعني ما لا يسمى عليه إيمان وكفر مثل الحرث والنسل والزراعة والحيوانات في البحر والبيت. ففي عندنا ثلاث جهات في مؤمنين في كفار وفي أمور خلق الله سبحانه وتعالى لهم مؤمنون إنما خلق الله من يعني هذا الخلق سخرها للعباد. فما يصيب هذه الثلاثة من الآثر ومن العقوبة يختلف الله له حكم. فأولا بالنسبة للكفار الله له حكمة في إصابته وهو من حكم الله الذي إنه يصيبهم على معاصيهم في الكفر وهذه تكون إصابة دون الإصابة الكبرى نوع من العقوبة المعجلة عقوبة معجلة فيكون عقوبة يأخذوها لكنها معجلة لهم قبل العقوبة الأخروية. وبعض هذه العقوبات تكون للتخويف وبعضها تكون استعفاء كما قال الله مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار. فالغرق عقوبة ايه عجلت لهم في الدنيا ووصلتهم للعقوبة الأخروية. ولا يكاد الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا القارعة أو تحل قريبا من دارهم. فالقارعة اللي تنزل عليهم هذه عقوبة معجلة في الدنيا واللي تنزل قريبا منهم ايش سووا فيهم تخوصوا يكون هذه كمان عقوبة عقوبة التخويف. هذه الكفار من حكم الله تبارك وتعالى في عقاب الكافر في هذه الدنيا بهذا له حكم كثيرة كذلك منها أن العبد يرجع فلما يصاب بمرض بآخر بشيء ثم قالوا الذي خلهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ممكن أن هذا الأمر تذكره بالله تبارك وتعالى فالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ قال لعلهم يتضرعوا في البأساء الشدة والضراء الضر في المرض لعلهم يتضرعوا. فهذه من حكم الله تبارك وتعالى إنهم لعلهم يرجعون الله تبارك وتعالى. الأمر الآخر تطهير الأرض، الله يستأصلهم ويشيلهم من الأرض، تطهير لا. لو الأرض بقيت مثل ما كان من عهد نوح ما يبقى مؤمنين، لأن بقي ناس مجرمين كما قال إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فذل لو ما جاءهم الطوفان إيش صار؟ نوح خلاص قفل فوجه الطريق ما في شيء. فلو مات نوح وانتهى هؤلاء المؤمنين وبقيت الأرض لم يبق إلا كفار، ولو جاء رسول مثل نوح وأشد من نوح نفس الأمر، لأن نوح كان رسول من أولي العزم من الرسل ومكث هذا المدة الطويل، بعدين خلاص قفل الطريق ما دخل إلا هؤلاء. دول ما لهم علاج الابتسال، لابد يسيلهم الله تبارك وتعالى عشان ينشئ جيل جديد. وهكذا كل ما يأتي عتاة في الأرض يعني يكونوا موجودين فيها ويسدوا الطريق على أهل الإيمان، لئن لم تنتهي قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجون، وهذا كما كنت فعلنا فيك وفعلنا فالله كم يزيد ويرث الأرض عباد الله المتقين عشان يبقى إيمان. أخذ كتبنا في الزهور من بعد الذكر عن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن فيها فهل بلاغ لقوم العابدين. في أمة محمد كان ممكن الاستئصال، الله يستأصله، لكن الله تبارك وتعالى جعل طائفة قائمة بالحق وصراع بين الحق والباطل أبدا، ولا يستطيع أهل الكفر أن يقفل الباب على أهل الإيمان نهائي ولو اجتمعت عليه من بأخطار. شوف لو اجتمع كل الكفار هؤلاء على أنهم يزيلوا الإسلام وينهوا مستحيل، هذا لا بد يبقى الأخير. شوف كيف؟ فهذا سنة من سنة الله الجارية في الكفار. نيجي لأهل الإيمان، أهل الإيمان الله له كذلك معاملة سنة معه. فأولا ليش يعاقبهم بالشر؟ تمحيص له، له منافع كثيرة جدا. أولا تمحيص للصالح، الناس يقول احنا مؤمنين، طيب عاقب اختبر حسب الناس يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبل فليعلم أن الله الذين صدقوا فليعلم أن حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسهم بأساء والضراء والزلزال وحتى يكبر الرسول والذين آمنوا معهم متى نصر الله. فاختبار الإيمان هذه واحد، تمحيص للصف علشان كل واحد من هرباب الشر يطلع بر، لما يجي المحنة خلاص المنافق اللي كان ماشي مع المؤمنين علشان المنافع الدنيوية يطلع بر ويبقى هؤلاء. ولذا الفتن بالفتن التي وقعت في الرسول كل شوية طلع نصر. ففي مكة مثلا أحد يقدر يدخل الإسلام وهو كذا مش حاجة يدخل الإسلام، يقول أنا مسلم عشان نضرب ونهارب ما يصير أفو. فأنا ما فيهم ولا واحد من الذين دخلوا الإيمان في مكة يمكن أن يكون كذا، يعني ما فيه فعل هذا الواحد مجنون تقول أنا مسلم عشان تضرب ونهارب تعذب وتروح وهو كذاب، فلا يكون إلا صادق. في المدينة بدأ النفاق، لكن مش باختبار، جاوب اختبار في أحد، جاب اختبار في الخلق، اختبار عصر بعصر كل الناس خطر بره ظهر أمام الملأ. وهكذا في كل هذه كما قال الله عز وجل وليوحص الله الذين آمنوا وينفخ الكافرين. وقال وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويعلم المنافقين، يظهر هذا هذا من من من من الأمر. الأمر الآخر الفتن التي تقع بسبب ضعف معاصي أهل الإيمان كما قال الله وما أصابكم يوم التقى الجمعان بإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، قالوا لو نعلم القتال لاتبعناكم، هذه تميز الصفوف. وكذلك الله تبارك وتعالى هو قال أولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فربنا يعلمهم إن وقع منهم هذا بسبب مثلا المعصية في الأمر فلما عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرماة وقعها. ولما تقع هذا الأمر ممكن تصيب الآخرين كما قال الله عز وجل اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. تجي العقوبة تنتقي أهل الظلم ولكن ممكن تأخذ الكل يقع فيه. شايف كيف؟ خلينا بس أخلص هذا عشان يعني أبين أن القضية قضية لها جوانب متعددة. فممكن تقع يعني أهل الإيمان يفعلوا أمر ويصابها مثل ناس مثلا يتسببوا فيها الدين مجموعة قليلة هم الذين هذه هم الذين أتوا من العدو وتسببوا فيها لكن يصاب آخرون. الذين أصيبوا الآخرون هؤلاء الله تبارك وتعالى المؤمن أصلا ما يصيب أي شيء إلا يرفع درجاته ويكفر سيئاته وأهديه. البلاء الذي يقع بالكفار ممكن يقع لما يقع بالكفار يقع ببهائم ويقع بحرب ويقع بنفس لما تنزل عليه القارعة القارعة هذه ولا الصاعقة ما بتصيب أرض ما بتصيب زرع ما بتصيب حيوان ما بتصيب مؤمن يكون موجود تأخذ بالتبع مثل ما قال الرسول يغزو جيش من كعب فيخذف بأولهم وآخرهم. فقال يا رسول الله يخذف أولهم وآخرهم وفيهم سوقتهم ومن ليس منهم قال يخذف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيان. فاللي تاخذ مع الكفار هذا في العقوبة التي هي نزلت أصلا للكفار لكن داخل بعض المؤمنين هذا له أجر عند الله ما ضاع أحد فأجره باقي عند الله سبحانه وتعالى. فممكن أن يكون هذا مثل ما قال رسول الله في الطاعون قال الطاعون عقوبة أنزلها الله على بعض من سرق قال بقي بقي الطاعون في الأرض هو بقى انتشر كل مدة قال لنا لما فيها شهاد المؤمن الله جعل المؤمن طفل مؤمن راح في الطاعون هو ما هو هو عقوبة نزل الكفار لكن لحقت المؤمن فالمؤمن تكون له شهاد والكافر عذاب معسل الكافر يموت في الطاعون ويدخل النار والمؤمن إذا مات في الطاعون يكون شيء. فالله له حكم في تصريف يعني الثواب والعقاب في الدنيا وكذلك الأمر في الثواب. فالله قد يغدق على الكافر عشان يعميه تكون عقوبة له وكذلك علشان ما يكونش له حسن عمل حسنات في الدنيا بر ورقيه كذا خلاص تأخذ أجره في هذه الدنيا وكذلك يكون هذه اختبار للعباد المؤمنين يصبروا على هذا ولا لا. فهذه له حكم فيها قال لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من دار في الحياة الدنيا لا يشكرهم فيه تذكر في الخير والآخر. والله قد يعطي المؤمن الحسنات في الدنيا يكون هذه يعني ثمرة معجلة ربنا أتنا في الدنيا حسنة واختبار قال هذا قد مرض الله هو أن أشكر وما أكثر من شكر فإن ما أشكر نفسه. الشاهد أن هذا وهذا من الله سبحانه وتعالى الله له تصريح فشوف نعرف حكمة الله تبارك وتعالى. فبعض هؤلاء الذين مثلا يعني يتكلموا مثلا عن هذا الأعصار والزلزال الذي حصل في في في في, في المحيط هذه يسموه السماء طبعا هذا يعني من حيث هو إخراج عن فعل الله كفر ليقول هذا ليس بفعل الله وإنما فعل الطبيعة وكذا وكذا ثم يقول الحمار هذا جوز يقول هذا غليان الطبيعة وكذا كفر على الله تبارك. فإخراج هذا عن فعل الله أولا كفر كذلك إخراجه عن الحكمة الإلهية كفر الله لا يفعل إلا الحكمة سبحانه وتعالى. كل عصاة أهل بعض أهل الإيمان هذا من باب انه قد يكون هو في الاساس عقوبه للكفار ويصيب اهل الايمان بالتبع واهل الايمان يكون طغرى له وشهاده له فشهيد الهدم وشهيد في الغرق شهيد فالذي يموت من اهل الايمان هذا شهيد في هذا الامر. كذلك من الحكم من ربنا سبحانه وتعالى يري العباد قدرته سبحانه وتعالى ان العباد هذا مهما كانوا هم عاجزين عن هذا هذا قدر قوته بأكثر من 1000 قنبلة نووية، وهذا أوجدت يعني أمواج سارت بسرعة 500 كيلو الموج نفسه بحر، وضرب من هناك من أقصى هذه إلى شواطئ أفريقيا في الصومال. هذا أمر عظيم جدا، يدل على أن هذا الإنسان مهما كان على هذه الأرض مخلوق ضئيل صغير. فالكافر لعله يتقاعد ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والمؤمن يشوف هذه قدرة الله تبارك وتعالى، كان جاءت مصيبة هذه إلى الله بخير. وهكذا الأمر إذا كان هذا حصل هنا يحصل للمؤمنين، إذا حصل هذا مثله يعني للمؤمنين يكون هذه كذلك بذنوبهم، لابد أن يكون بذنوبهم. وما أصابتكم المصيبة فيما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ولأهل الإيمان هي طهرة لهم وثمرة لهم وتذكير من الله سبحانه وتعالى. فالله له حكمة، الحكمة البالغة في كل ما يفعل سبحانه وتعالى. فإخراج أي أمر عن حكمة الله تبارك وتعالى غلط، لكن من الناس من يعرف هذه الحكمة، ومنهم من يضل، فإما أنه يطلع الأعمال عن حكمة الله تبارك وتعالى أو يعمل أمرها. قلت طيب شلون أنا يصير، أنت قلتم هذا الكفار، طيب ما أنه صار في مكة ما صار في مكة زلزال، ومن قال أن المؤمنين لا يصابوا بزلازل ولا ببراكين ولا كذا ولا كذا، صاب المسلمين كذلك، ممكن يصيبه الله تبارك وتعالى بها، منها تكون هذه رفع لدرجاتهم وغفر لسيئاتهم وشهادة لمن يموت منهم وتذكير للباقين أن يعودوا الله تبارك وتعالى، وإن هذا ما أصابهم هذا إلا بذنوبهم، ما وقع مثل هذا مثل هذه العقوبات. يعني أوجدت عندك كثير من المؤمنين التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. إخبار مثلا لما صار النار التي خرجت في المدينة في القرن الثالث، كل الأعراب تابوا إلى الله تبارك وتعالى، خرجوا عن أمير المدينة يقول لك رد الأموال التي كانوا أخذها من الناس إليهم، رجع الناس عن ظلم ما سووا تابوا. ويحصل بهذا يحصل من الشيء. ما من عقوبة إلا الجنة. يعني البحث وراء الهداية الأولية والعقوبة الأولية، يعني أو الضلال الأولي الذي اتبعه الله على العباد، البحث وراء هذا يعني مع الأقرب بأصول هذه السنة في المعتقدين في القضاء والقدر، البحث وراء هذا الأمر مش متكلم؟ ماشي، يعني البحث عن سر فعل القدر خلاص نوم النوم من به، وأما نقول لما فعل هذا ولما فعل هذا ولما فعل. إبليس ضل كأنه لما أذنب قالوا أنت اللي نسب الأمر إلى الله تبارك وتعالى، قال ربي بما أغويتني لأخذن لهم صراطك المستقيم. آدم لما عصى على طول نسب الفعل إلى نفسه وقال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فهذا ضال وهذا مؤمن. ولا شك أن آدم عندما يعني عصى هو في قدر له تقدير، لكن إبليس قال له بتقديره وكذا وكذا أنت لا أضلك، ونسب الضلال إلى الله سبحانه وتعالى، قال ربي ما أغويتني، وقال في العلوفة فيما أغويتني لأخذن لهم صراطك المستقيم. وأما أنا خلقت الأرض قال ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الرسول يقول لما احتج آدم وموسى، فموسى قال لآدم قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة، قال له أنت أبي، فقال له أنت موسى بن عمران، قال له يعني ألم تقرأ في التوراة المنزل عليك يعني عصى آدم ربه فغوى، قال له يعني كيف تحاسبني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني 500 عام أو 50,000 سنة؟ قال رئيس حج على موسى، قلت له على أمر لابد أن يكون، قد أسلت حاجتي بأمر مكتوب أنت تقرأ في التوراة بهذا، وهذا كان مكتوب علي قبل أن يخلق من الله تبارك وتعالى بهذا، هذا أمر يعني أمر كان مكتوب، لكنه قال ربي قال عصوك، قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا رسول الله.